بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم خير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه. اللهم سلمنا وسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان، مع تفسير ابن جزي وسورة هود من الآية 9 وحتى الآية 16. نسأل الله فضله ورحمته. وابن جزي يعني يترك كثيرا من الآيات أو بعض أجزاء الآيات لا يفسرها، ونحن نأخذ من هنا ومن هنا من كتب التفسير فنقول، وليس لنا في ما نقوله حرف، إنما هو من كتب التفسير. ثم لما ذكر أن ما هم فيه متاع إلى أجل معلوم عند الله، وأنهم بطروا نعمة التمتيع فسخروا بتأخير العذاب، بين سبحانه أن أهل الضلالة راسخون في ذلك، لأنهم لا يفكرون في غير اللذات الدنيوية، فتجري انفعالاتهم على حسب ذلك دون رجاء لتغير الحال، ولا يتفكرون في أسباب النعيم والبؤس، ولا يتعظون بتقلبات أحوال الأمم. فشأن أهل الضلالة أنهم إن حلت فيهم الضراء بعد النعمة ملكهم اليأس من الخير، ونسوا النعمة فجحدوها وكفروا منعمها، فبين ذلك مؤكدا، لأن كل أحد ينكر أن يكون طبعه كذلك. فقال سبحانه: ولئن أذقنا الآية، هكذا قال ابن جزي، يعني الآية، اقرأ الآية هي منصوبة. يقول ابن جزي: ذم لمن يقنط عند الشدائد، ولمن يفخر ويتكبر عند النعم. والرحمة هنا والنعماء يراد بهما الخيرات الدنيوية، والإنسان عام يراد به الجنس، والاستثناء على هذا متصل. وقيل المراد بالإنسان الكافر فالاستثناء منقطع، هكذا قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله. ونزيد: ولئن أذقنا الإنسان. ولما كان من أقبح الخلال استملاك المستعار، وكانت النعم عواري من الله يمنحها من شاء من عباده، قدم الصلة دليلا على العارية، فقال: منا رحمة. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، أي نعمة فضلا منا عليه، لا بحوله ولا بقوته، ثم نزعناها منه، أي وإن كره ذلك. والنزع رفع الشيء عن غيره، وهو حقيقة في خلع الثوب عن الجسد، واستعمل هنا في سلب النعمة. إنه ليئوس، أي شديد اليأس من أن يعود له مثلها. واليأس القطع بأن شيئا مما يجوز لا يكون، وهو ضد الرجاء، وهو ذم لأنه جهل بسعة الرحمة الموجبة لقوة الأمل في ذلك. قوله كفور، أي عظيم الستر لما سلفه له من الإكرام، لأن شأنه ذلك، وخلقه إلا من رحم ربك. كثير من الناس والعياذ بالله يكفر نعمة الله، هي يسترها ولا يظهرها. ولئن أذقناه نعماء، يعني من فضلنا، بعد ضراء مسته، أي بعد فقر شديد مضر ببدنه، ليقولن، يعني خفة وطيشا، ذهب السيئات عني، أي ذهب كل ما يسوءني، إنه لفرح فخور. الفرح هو لذة في القلب بنيل المشتهى، أي إن الإنسان خارج عن الحد في فرحه. فخور يقول ذو فخر بما نال من السعة في الدنيا وما بسط له فيها من العيش، وينسى صروفها ونكد العوائص فيها، ويدع طلب النعيم الذي يبقى والسرور الذي يدوم فلا يزول. ولذلك نحن نسمع من الأئمة في الصلاة يقرؤون سورة الأعلى، وفيها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم قال سبحانه مستثنيا من الإنسان المنعوث بما سبق: إلا الذين صبروا، أي في الوقت الذي يندب له الصبر فيه رخاء وابتلاء. والصبر هنا حبس النفس على أمر الله تعالى كما شرع الله ابتغاء وجه الله. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، أي من أقوال الشكر وأفعاله عند حلول النعم، فهم دائما مشغولون بمولاهم شكرا وصبرا. أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، أي على صبرهم وشكرهم. وفي هذه الآية مقابلة بحال الكفار في قوله: إنه ليئوس كفور. وفيها تحذير من الوقوع فيما يماثل صفات الكافر. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم رأس الصابرين المستثنين، وكان ما مضى من أقوالهم وأفعالهم أسبابا ليضيق صدره صلى الله عليه وسلم، فربما كان ذلك مظنة لرجائهم بعض ما يأملون منه. قال تعالى مسببا عن ذلك ناهيا في صيغة الخبر: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. يقول ابن جزي الآية، يقرأ الآية: كان الكفار يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بكنز أو يأتي معه ملك، وكانوا يستهزئون بالقرآن. فقال الله تعالى له: لعلك تترك أن تلقي إليهم بعض ما أنزل إليك ويثقل عليك تبليغهم من أجل استهزائهم، أو لعلك يضيق صدرك من أجل أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. والمقصد بالآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن قولهم حتى يبلغ الرسالة ولا يبالي بهم، وإنما قال وضائق ولم يقل ضيق، ليدل على اتساع صدره عليه السلام وقلة ضيقه. قال ابن عاشور: وضائق اسم فاعل من ضاق، وإنما عدل عن أن يقال ضيق هنا إلى ضائق لمراعاة النظير مع قوله تارك، لأن ذلك أحسن فصاحة، ولأن ضائق لا دلالة فيه على تمكن وسط الضيق من صدره بخلاف ضيق، إذ هو صفة مشبهة وهي دالة على تمكن الوصف من الموصوف، وإيماء إلى أن أقصى ما يتوهم توقعه في جانبه صلى الله عليه وسلم هو ضيق قليل يعرض له. وضائق به صدرك، الضمير المجرور بالباء، وضائق به الضمير المجرور بالباء، أي قوله به عائد على ما بعده، وهو أن يقول، وقوله أن يقول بدل من الضمير. ومثل ذلك مستعمل في الكلام في قوله تعالى: وأسر النجوى الذين ظلموا. قوله جل ذكره أن يقول، أي لأجل أن يقول تعنتا لولا، أي هلا أنزل عليه كنز، أي يستغني به. وكانوا يتهاونون بالقرآن، فكانوا لا يعدونه آية عنادا ومكابرة. أو جاء معه ملك، أي ليؤيد كلامهم وليشهد لهم، فحركه الله بهذا لأداء الرسالة. فإذا تقرر أن الإنسان مطبوع على نحو هذا من التقلبات فلا تكن موضع رجائهم. إنما أنت نذير، قال ابن جزي، أي ليس عليك إلا الإنذار والتبليغ، والله هو الوكيل الذي يقضي بما شاء من إيمانهم أو كفرهم، فلا يهمنك أمرهم، إن ليس عليك إلا البلاغ، وما أنت عليهم بوكيل لتردهم إلى الطاعة بالقهر والغلبة، بل الوكيل الله الفاعل لما يشاء، والله على كل شيء وكيل. يقول: والله القيم بكل شيء وبيده تدبيره، فانفذ لما أمرتك به ولا تمنعك مسألتهم إياك الآيات من تبليغهم وحي والنفوذ لأمره. ولعله اقتصر على النذار هنا لأن المقام يقتضيها. أم يقولون افتراه؟ يقول ابن جزي: أم هنا منقطعة بمعنى بل، والهمزة والضمير في افتراه لما يوحى إليه. الافتراء هو الكذب الذي لا شبهة لصاحبه، فهو الكذب عن عمد. قل: فأتوا بعشر سور مثله. يقول ابن جزي: تحداهم أولا بعشر سور، فلما بان عجزهم عنها تحداهم بسورة واحدة، فقال: فأتوا بسورة من مثله. والمماثلة المطلوبة في فصاحته وعلومه. فأتوا يا معاشر العرب، فإنكم مثلي في العربية واللسان والزمن، وفيكم من يزيد علي بالكتابة والقراءة والمخالطة والتعلم من الحكماء ونظم الشعر واصطناع الخطب وكل ما يكسب الشرف والفخر. قوله مفتريات، هذه صفة عشر سور، وذلك مقابلة لقولهم افتراء، وليست المماثلة في الافتراء، بل إن في قوله مفتريات من إرخاء العنان لهم والتسليم الجدلي. وادعوا من استطعتم، يقول ابن جزي، أي استعينوا بمن شئتم. ولما كانت الرتب كلها تحت رتبته العلي سبحانه وتعالى، قال: من دون الله، أي الملك الأعلى، وأشار إلى عزهم بقوله: إن كنتم صادقين. قال ابن عاشور: ووجه الملازم بين الشرط وجزائه أنه إذا كان الافتراء يأتي بهذا الكلام فما لكم لا تفترون أنتم مثله فتنهض حجتكم. إذن نقول: فلما بان لهم أنهم لن يصلوا إلى شيء من كلامه تعالى ولا وجدوا مكافئا له يأتيهم بمثله، ثبت قطعا أن هذا القرآن غير مفترى. فقال تعالى مخاطبا الجميع: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. يقول ابن جزي: فيها وجهان، أحدهما أن تكون يعني مخاطبة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، أي إن لم يستجب الكفار إلى ما دعوتموهم إليه من معارضة القرآن فاعلموا أنه من عند الله، وهذا على معنى دوموا على علمكم بذلك أو زيدوا يقينا به. والثاني أن يكون خطابا من النبي صلى الله عليه وسلم للكفار، أي إن لم يستجب من تدعونه من دون الله إلى شيء من المعارضة ولا قدر جميعكم عليه فاعلموا أنه من عند الله، وهذا أقوى من الأول لقوله فهل أنتم مسلمون. ومعنى بعلم الله بإذنه أو بما لا يعلمه إلا الله من الغيوب، وأن لا إله إلا هو، أي واعلموا أن لا معبود يستحق الألوهية على الخلق إلا الله الذي له الخلق والأمر، فاخلعوا الأنداد والآلهة وأفردوا له العبادة، فإنه لو كان معه إله آخر لكافأه في الإتيان بمثل كلامه. وفيه تهديد وإقناط من أن يجيرهم من بأس الله أحد من آلهتهم. ولما كان هذا دليلا قطعيا على ثبوت القرآن سبب عنه قوله مرغبا مرحبا لهم. يقول ابن جزي وقوله فهل أنتم منتهون، فهل أنتم مسلمون، لفظه استفهام فهل أنتم مسلمون؟ لفظه استفهام ومعناه استدعاء إلى الإسلام وإلزام للكفار أن يسلموا لما قام الدليل على صحة الإسلام لعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن. من كان يريد الحياة الدنيا، الآية، يقول ابن جزي نزلت في الكفار الذين يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة إذ هم لا يصدقون بها. وقيل نزلت في أهل الرياء من المؤمنين الذين يريدون بأعمالهم الدنيا حسب ما ورد في الحديث في القارئ والمنفق والمجاهد الذين أرادوا أن يقال لهم ذلك إنهم أول من تسعر بهم النار. والأول أرجح لتقدم ذكر الكفار المناقضين للقرآن، فإنما قصد بهذه الآية أولئك. نوفي إليهم أعمالهم فيها، نوفي إليهم أجور أعمالهم بما نعطيهم فيها من الصحة والرزق، والضمير فيها يعود على الدنيا، والمجرور متعلق بقوله نوفي أو بأعمالهم. وهم فيها أي في الأعمال أو الدنيا لا يبخسون، أي لا ينقص شيء من جزائهم فيها. وفي هذه الآية تنبيه بأن لا يغتر بحسن ظاهر حال الكافرين في الدنيا، وأن لا يحسب أيضا أن الكفر يوجب تعجيل العذاب، فأوقظوا من هذا التوهم، كما قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لعمر لما ذكر له فارس والروم وما هم فيه من السعر، قال له أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. وعن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. ولما بين حالهم في الدنيا بين حالهم في الأخرى مشيرا بأداة البعد إلى أنهم أهل البعد واللعنة والطرد في قوله نتيجة لما قبله أولئك الذين ليس لهم أي شيء من الأشياء، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. الضمير في فيها هنا يعود على الآخرة إن تعلق المجرور بحبط، ويعود على الدنيا إن تعلق بصنع. وحبوط العمل بطلان من قولهم حبط بطنه إذا فسد بالمأكل الرديء، وباطل ما كانوا يعملون أي فلا معنى لها لبنائه على غير أساس، ولذلك العقيدة هي الأساس الذي يبنى عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.